بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 95 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. الغزوة التي سنبدأ في ذكرها إن شاء الله تعالى هي أول غزوة جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الجيش وأرسله، وكانت غزوة لها ما بعدها، ولم يكن المسلمون قد عبئوا مثل هذه التعبئة جنداً وفرساناً وقواداً وأمراء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه إلى الإسلام، فاعترضه أحد عامليه في أرض البلقاء وهي الآن في الأردن، فأخذ الكتاب وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الرسل لا تقتل، فعظم هذا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. ثم جمع الناس وجهز جيشا قوامه 3000 مقاتل، أميرهم زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ابن عمه، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وهو أول أمير من الأنصار على مثل هذا الجيش. هؤلاء أيها الإخوة حبه وابن عمه وأحد أصحابه السابقين، ومعهم 3000، فيهم خالد بن الوليد، وفيهم أبو هريرة، وفيهم عبد الله بن عمر، وفيهم من سادات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الحق وهذا الطريق يحتاج إلى تضحيات وإلى صبر. دين الله حينما يحمل المرء همه يحتاج إلى صبر وإلى تعب وإلى دعوة وإلى بذل، وهنا يظهر الإيمان، هنا تظهر المسافات بين الناس. هؤلاء أيها الإخوة لما جهزوا، جاء في كتب السير أن جعفر بن أبي طالب قال: يا رسول الله، والله ما ظننت أن تقدم علي أحدا. قال: يا جعفر، لا تدري أين يجعل الله الخير. لما اكتمل الجيش بكى عبد الله بن رواحة، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: إني تذكرت آية قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب النار. قال: فقد علمنا الورد وأيقنا به، فلم نضمن الصدر والخروج من النار في قصد. فهنا قال الصحابة رضي الله عنهم وهم يودعونهم: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال ابن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الخزرجي: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة، ضربة من رجل قوي، هذا الذي أدعو الله به، أن أقتل شهيدا وأن لا أعود، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدتي: يا أرشد الله من غازم وقد رشد. يقول: لكنني أدعو الله أن يأتيني بأحد هؤلاء العلوج فيضربني بضربة يخرج منها زبد بطني، حتى إذا مر أحد منكم يوما يقولون: يا أرشد الله من غازم وقد رشد. ومر عبد الله بن مسعود فيما بعد سنوات طوال بالبلقاء، ومر على أهل مؤتة فدعا لهم ثم قال لعبد الله: يا أرشد الله من غازم وقد رشد. ودع عبد الله بن رواحة نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، الله يعلم أني ثابت البصر، أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر. يقولون إن يهوديا حضر كما ذكر أهل السير، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمي الأمراء، زيد على أو أمير على الناس، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فقال النعمان هذا اليهودي، قال يا محمد إن كنت نبيا فإنه ما من نبي سمى أحدا إلا كان مقتولا ولو سميتهم جميعا. فقال عبد الله بن رواحة إنه والله لنبي صادق بار. هذا والله هو الإيمان. مضوا وانطلق الجيش. هذا الجيش أيها الإخوة سيخرج خارج جزيرة العرب في أرض البلقاء. ونظر عبد الله بن رواحة وهو ماض في مقدمة هذا الجيش بين النخيل، الحب خلفه وراءه لكنه أمره. خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أن عبد الله بن رواحة جمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الجمعة حبا في أن يراه وأن يحضر الجمعة معه، فقال صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها. مضى الجيش حتى نزلوا أرض معان، في معان في بداية أرض الشام وهي الآن تابعة للأردن. فبلغ الناس أن هرقل نزل مآب من أرض البلقاء في 100,000 من الرجال، وانضم إليهم اللخم وجدام وبلقين وغيرها من القبائل أيها الإخوة 100,000 أخرى، 200,000، وهؤلاء 3,000 فقط. تجمع هؤلاء أيها الإخوة من العرب المستعربة ومن الروم، فلما رأى الصحابة ذلك اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا أيها الإخوة، والله إنه لنعم الخلاف. لم يكن فيما كان فيه أن يفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ودعهم وخرجوا يطلبون النصر أو الشهادة. فقال قوم نخبره بعددنا وعدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فلما رأى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وثالث الأمراء، رأى الناس كأن فيهم شيء، قال يا قوم والله إنها للتي تكرهون للتي تحبون، ما كأنكم تحبون الشهادة ولا تحبون لقاء الله ولا تحبون أن تقتلوا في سبيل الله الذي أرسلكم خاتم النبيين والمرسلين، وإن قتلتم فتلحقون بمن سبقكم من الصالحين. والله إنها للتي تكرهون للتي تطلبون، أي الشهادة، والله ما نقاتلهم بعدد ولا عدة ولا قليل ولا كثير، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي نصر أو شهادة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.